أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف شين واو. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، سنعرض بعضا منها في هذه الحلقة والبعض الآخر في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أول أسئلتها في هذا اللقاء يقول: إذا كنت في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب طاهر، فكيف أتوضأ لأصلي؟ أو كان الماء وسخا فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الطهارة شطر الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، وإن ربنا جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمسلم مطالب في أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة أن يطلب الطهارة ويتوسل إليها بالوسائل الممكنة، وهي بالماء. فإذا لم يجد الماء الطهور تيمم بالتراب الطيب، وإذا لم يجد الماء أو منعه منه مانع من مرض ونحوه أو برد شديد يتضرر باستعمال الماء، استعاض بالتيمم. وقد لا يجد ماء ولا ترابا، وفي هذه الحالة يتيمم على حسب الاستطاعة، كالذي يكون سجينا لا ماء عنده ولا تراب ولا يمكن من شيء، فهذا يتيمم ولو بضرب الجدار ولو لم يحصل له أي غبار. المهم أنه لا يدع الصلاة. والسائلة تقول: فلم تجد إلا ماء وسخا. إن كان المقصود بالماء الوسخ المتغير للأتربة والأطيان ونحو ذلك، فإنه طهور ولو تغير بذلك، ولا يجوز التيمم مع وجوده. وإن كان وسخا بنجاسة فهذا لا يتوضأ به، لأنه ينجس ولا يطهر، وحينئذ يعمد إلى التراب. إن وجد التراب الطيب المتصاعد على وجه الأرض فعل، وإن لم يجد إلا ما على وجه الأرض من صخور لو تأخر إلى أن يجد ترابا لخرج الوقت، تيمم ولو على هذه الصخور، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق ولا يؤاخذ بما يعجز عنه، رحمة من الله جل وعلا ولطفا منه سبحانه بعباده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا سؤالها الثاني يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب كان حقيقا على الله أن يحرم لحمه على النار يوم القيامة؟ وحديث آخر: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذا الحديث ليس، هذا الأخير ليس بحديث، والمسلم مأمور بأن يتجنب الشماتة بإخوانه. وإنما إذا رأى مبتلا دعا له بالعافية. وأما الذب عن ظهر المسلم، عن المسلم بظهر الغيب، أو إن لم يكن بهذا اللفظ، فمعناه أنه إذا انتهك عرض المسلم لا ترضى بانتهاك عرضه، إذ هذا غيبة، والغيبة محرمة، ولا يحل للمسلم أن يقر أحدا على الحرام وهو يستطيع أن يمنعه منه. وإذا أقره ورضي صار شريكا له في الإثم، وقد حرم الله الغيبة في كتابه الكريم، وذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الربا 70 بابا، أيسر هذه الأبواب مثل أن يأتي الرجل أمه علانية، وأربى الربا أن يستطيل المسلم بعرض أخيه المسلم. فإذا ذب عن أخيه ودافع عن عرضه بحق يقصد بذلك وجه الله، فإن الله لا يضيع عنده أجر المحسنين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال أخير نعرضه في هذه الحلقة، مطول في الواقع، ملخصه السؤال عن العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أقلها 2، إمام ومأموم، ولا حد لأكثر العدد. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد. وهكذا كلما كثرت الجماعة كانت الصلاة أزكى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها أخ لنا من هناك، يقول البشير محمد أحمد أخونا، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول إذا كان في قرية مثلا شخص وله كتاب يسقط فيه الحروف ويأتي إليه المرضى ويسأل أحدهم عن اسمه وعن اسم أمه، وشخص آخر يأتيه ويسلك نفس المسلك ويأخذ مبلغا من المال بحجة أنه يقوم بمعالجتهم، فما هو رأيكم في مثل هؤلاء؟ هل هم من الكهان؟ هؤلاء لا يخلو أمرهم من حالين، إما أنهم يتعاونون مع الجن، فهؤلاء لا يتعاونون مع الجن إلا على أساس من الشرك، وإما أن يكونوا يخادعون الناس ويكذبون عليهم ويدعون أنهم يفعلون ويفعلونهم، إنما يكذبون على الناس ويحتالون، وإلا فلا شيء عندهم. وفي كلا الحالين عملهم عمل خبيث ولا يحل إتيانهم ولا تصديقهم. وإذا ادعى الكهانة فصدق بقوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلي كثير من الناس بأمثال هؤلاء المشعوذين الذين يزعمون أنهم يتخاطبون مع الجن، وأن الجن تقضي حوائجهم، وأنهم يستطيعون شفاء المريض، وربما سألوا عن الأم ما اسمها، وربما طلبوا عمامة الرجل وخمار الماء أو خمار المرأة، وزعموا فيصدقهم ضعاف الإيمان قليل التحصيل من العلم، ويبذلون لهم من الأموال الشيء الكثير. بل ربما لو أتى أحدهم الطبيب وقال له الكشفية والفحص بكذا وكذا من المال، وقال هذا المشعوذ نحتاج إلى أضعاف أضعاف ما طلبه الطبيب، لبذل ما طلبه المشعوذ بارتياح وسخاء نفس، واستعظم واستكثر ما يطلبه الطبيب. لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بنفوسهم وتخييله عليهم وتوهمهم بأن هؤلاء قادرون على شفاء المرضى، وهم في الحقيقة إنما يمرضون عقائدهم ويفسدون عليهم حياتهم في الدنيا والآخرة. يجب أن يحذر الناس من هؤلاء المشعوذين الذين يزعمون أنهم يعالجون بحروف أو يكتبون كتابات لا تقرأ متعرجة، ويكتبون أسماء غير معروفة، يزعمون أنها أسماء معاونيهم من العفاريت والجن، وكل ذلك إما كذب وزور فقط، وإما شرك أكبر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يكون حذرا من أمثال هؤلاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين باء عين من الرياض يسأل ويقول: إذا فاتتني بعض الصلوات هل لي أن أصليها في أوقات النهي؟ لا يصلي من فاتته بعض الصلوات النوافل في أوقات النهي، وأما من فاته فرض من فرائض الصلاة بأن نام عنه أو نسيه فلم يتذكره إلا في وقت نهي، فإنه في هذه الحالة يصلي. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مستمعة من العراق تقول: رجاء شاكر من مدينة الوليد تسأل كما يسأل كثير من الإخوان عن زيارة النساء للقبور، لو تكرمتم شيخ صالح، مع ملاحظتي أن هذا السؤال يتكرر كثيرا. سبق أن أجبت في أكثر من حلقة من هذا البرنامج أن الصحيح من أقوال أهل العلم عدم جواز زيارة النساء للقبور لما يحصل من ضعف النساء أو وجود فتن ومشاكل بزيارتهن للقبور إلى ما لا يعلمه إلا الله، فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لأمر حاجي أو ضروري. وأما زيارة المقابر وأفظع من ذلك زيارة الأضرحة وما عليه البناء، فهذا لا يجوز للمرأة، بل الأضرحة المشيدة لا يجوز للرجال أن يزوروها، لأن في ذلك شبهة تعظيم، فلا يصح أن يزور الرجل الضريح المبني عليه بناء لما في ذلك من مظنة الشرك، فهو لو لم يكن قاصدا الشرك يظن به أنه إنما أتى لهذا الضريح للتبرك أو للدعاء عنده أو غير ذلك، وكل طريق يؤدي إلى الشرك ويقرب من مسالكه يتعين على المسلم أن يتجنبه. وقد جاء في حديث جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين عين من جدة. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا عربي من إحدى الدول العربية المجاورة للمملكة الحبيبة أعزها الله وحماها من كل سوء، متزوج منذ أكثر من 30 عاما، وعندما تزوجت طلبت من زوجتي ومن أمها، لأن والدها متوفى، طلبت أن تمتنع من الدخول على أزواج أخواتها سافرة، وكان الجواب من الطرفين أي من الزوجة وأمها الموافقة، إلا أنه خداع، وأنا كما يقول الحديث: المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق، إذا حضرت امتنعت ولم تدخل أمامي، وإذا غبت دخلت سافرة، وكنت لا أعلم بذلك إلا بعد وفاة أمها، والحقيقة أنني تألمت ولا زلت متألم مما حصل. ويستمر على هذا المنوال شيخ صالح ليستشير فضيلتكم فيما كيف يفعل، كيف يتصرف، ولا سيما أنه يفكر في أمر العيال ومن يرعاهم، وله من الأبناء 4، الكبير منهم عمره 10 سنوات. لا شك أن دخول المرأة على أزواج أخواتها أو إخوان زوجها سافرة أمر محرم ولا يجوز، هذه من ناحية، والناحية الأخرى طاعة الزوج واجبة إذا نهى عن المباح أو أمر بالمباح يجب على المرأة أن تطيعه عندما يأمرها بفعل شيء مباح أو ينهاها عن أمر مباح، فكيف إذا نهاها عن أمر محرم أو أمرها بأمر واجب؟ في هذه الحالة يتأكد عليها الوجوب ويعظم الإثم بالمخالفة. ورأيي لهذا السائل أن يعالج الوضع بحكمة وحزم، ولن يعدم إن شاء الله الحيلة والوسيلة التي تحقق له مطلبه وتمنع زوجته من السفور أمام رجال أجانب. ثم إن من الأخطار لتساهل المرأة بالحجاب أن ينشأ بناتها على نفس الطريقة، لأن البنت غالبا ما تكون متأثرة بسلوك أمها سفورا أو حجابا، ولا شك أن الأب المسلم يغار على محارمه ويسوءه أن تنشأ بناته تاركات للحجاب عامدات للتبرج. لكن على السائل وأمثاله أن يتدرعوا بالحكمة ويتوسلوا بالمعالجة الحكيمة التي لا تخلو من حزم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما المرأة المسؤول عنها ومثيلاتها فالواجب التزام الحجاب كيف وقد أمر به الزوج. كثير من النساء تشكو أن زوجها يأمرها بالكشف أمام أصدقائه وإخوانه، وتبدي وتعيد من التذمر لأنها ترى نفسها محرجة أن تدع الناس ينظرون إلى وجهها وما فيها من فتنة أو أن تنظر إليهم. وهذه أحوال المؤمنات الطيبات الكريمات، والواجب على المسؤول عنها وأمثالها أن يهتممن بمشابهة الطيبات الكريمات والتخلق بأخلاقهن، وأن ينبذن أخلاق الرائعات. فهذا هو الأدب وهو الجمال وهو العفة والكرامة. ولا مانع أن أذكر بيتا أو بيتين لأحد الشعراء وهو شوقي حينما قال: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يفوق جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا فجمال النفوس أزكى وأحلى يصنع الصانعون وردا، ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خير الجزاء. شيخ صالح، رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها الأخ ماجد إبراهيم الرجب. أخونا يقول في رسالته: رجل كان لا يصلي وصار من عمره 30 عاما، وفي يوم تاب إلى الله عز وجل وبدأ الصلاة، إلا أنه توفي بعد ذلك بيوم واحد إثر حادث السيارة، أي أنه لم يصلي سوى يوم واحد من عمره بعد توبته، فهل يعد كالتائبين الذين رجعوا إلى الله وعاهدوه على ترك الشرك؟ نرجو من فضيلتكم إفادتنا وتوجيهنا، جزاكم الله خيرا. إن لله في خلقه شؤون، وإنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع. وفي بعض ألفاظ الحديث: فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما من أراد الله به رحمة وهداه وفقه للتوبة قبل غرغرة، والتوبة مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقومة، أي ما لم يرى الإنسان الموت وسكراته. فإن الإنسان إذا دنت منيته وبدأت فيه مظاهر الموت يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، فعند هذه الحالة لا ينفعه توبة. أما قبل ذلك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا المسؤول عنه إن كان تاب توبة صحيحة، والله أعلم بالتوبة الصحيحة، والذي نرجوه أنه تاب صادقا، فإن هذه التوبة تمحو كل ما كان بينه وبين الله قبل ذلك من ترك للصلاة وغير ذلك. إن الموفق من تذكر كثرة الراحلين، وفي وفات هذا وأمثاله عبرة للمعتبرين. فبعض الناس يقول أقتنص الشهوات ما دمت في شبابي، وأترك الصلاة ولا أعني نفسي، وإذا كبر السن وبدأ الشيب يعلو رأسي تبت وأتيت إلى الصلاة وإلى العبادة. فمن أنبأك أنك باق إلى ذلك الوقت؟ أرأيت المنايا ألم تكن رصدا للناس في طرقهم ومضاجعهم وفي كل مكان؟ إن الله جل وعلا استأثر بعلم وقت المنية، فلا يعلم ذلك إلا هو جل وعلا. فعلى المسلم أن يكون حذرا، نسأل الله أن يرزقنا الحذر في كل أمورنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر يقول: هل الذي يعاقب في الدنيا يعاقب في الآخرة؟ مثلا سارق كان سرق وعوقب في الدنيا على معصيته، نرجو أن توجهونا، هل يحاسب في الآخرة أيضا؟ من ارتكب معصية فأخذ عقابها المقرر شرعا الذي شرعه الله جل وعلا ورسوله، فإن هذا العقاب كفارة لذلك الذنب، وإن ستره الله فإن أمره إليه جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا فيما بين الله وبين عبده. أما ما بين العبد والمخلوقين من أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم فهذا يحصل فيه الاقتصاص يوم الحساب. جاء في حديث عن صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار عنده ولا درهم. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، يعني صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وانتهك هذا عرض هذا وأخذ مال هذا وذكر أفعالا من الجنايات، قال: فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه قبل أن تفنى حسناته، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في نار جهنم. إن حقوق العباد أمرها مشكل وعظيم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله فقتلت وأنا مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى أي انصرف الرجل نداه وقال: كيف قلت؟ فأعاد مقالته فقال النبي: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. فهذا يدل على أن حقوق العباد مطالب بها الإنسان يوم القيامة. نسأل الله أن يخلصنا وينجينا من حقوقه وحقوق عباده وجميع المسلمين الحاضر منهم الغائب والمسلم، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. ما تبقى من وقت هذه الحلقة هو للمستمع المصري الورداني محمد السيد أبو معلاوي. أخونا يسأل عن حكم صوم يوم عرفة، وماذا على من لم يداوم على ذلك؟ أحب الأعمال إلى الله أي الصالحة ما داوم عليه العبد. ومداومة العبد على العبادة وإن قلت تنفع الإنسان في المضائق ويفرج الله عنه بها الكرب، لأنه يدافع عن الذين آمنوا. وصوم يوم عرفة أعظم صيام التطوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت عنه ذلك: أحتسب على الله أن يكفر بصوم يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. فهذا اليوم يشرع صومه وهو غير واجب لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفطرا، ولما تمر الناس أمفطر هو أم صائم، لأنهم اعتادوا أنه يصوم يوم عرفة. قالت أم الفضل ابن عباس زوجة عمه: أنا أنظر، ثم أرسلت له قدحا فيه لبن فشربه على راحلته أمام الناس. اللهم صل على، فدل على أن الفطر في عرفة أفضل من الصوم بالنسبة للحاج، للحاج. نعم. إلا من كان متمتعا ولا هدي معه وصام يوم عرفة تخمنة 3 أيام التي في الحج، فهذا لا بأس بصومه ولا حرج عليه في ذلك. ومن لا ففطره أفضل، لأن مخالفة السنة ترتب على الإنسان متاعب ومساوئ. وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة صوم عاشوراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة المقبلة، ولعله يستنبط من ذلك أن السنة الهجرية تبدأ من محرم، وأن ذلك توفيق من الله للصحابة حين بدأوا توقيت سنتهم من محرم. وفيه رد على من يزعم أن السنة لا تبدأ في شهر المحرم. يفهم من هذا الحديث فيما أرى أن شهر محرم بداية السنة شرعا، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء.